هذا أيها الإخوة هو الشريط الثالث من شرح كتاب الصيام من بلوغ المرام. دائما أن يهني الطاعة. نعم. أنا في اقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عبد الرحمن بنية التقوي قلنا الاختلاف في اللفظ. نعم ها أنا في تقوية للبدن، والإنسان مأمور بأن يقوي بدنه ويبعد عما يضر البدن. طيب هل يقال سحور ولا أو سحور؟ يلا هارون ما الفرق سحور وسحور؟ نعم الفعل. تمام. فإذا قدم الطعام قلنا هذا المقدم سحور، وإذا أكل الإنسان صار يأكل قلنا هذا سحور. نعم. ما هو الأفضل أن يفطر عليه سعد؟ على رطب. فإن لم يجد فعلم. طيب ما رأيك لو كان الرطب من الفريزر؟ يبرد أولا؟ لا دعني من البرد وما سخن يبرد. كيف يبرد؟ هو بارد هو يسخن. ها المهم هل يدخل في الحديث انه على رطب؟ ما تقولون؟ نعم يدخل. سليم وش عنده؟ الطري يعني صحيح الطري لا شك انه اولى. طيب ها لا لا لا هو لا شك ان الرطب الجديد له طعم نكهه ورائحه غير اللي في الفريزر. طيب نبدا في حديث ابي هريره في سؤال قول النبي صلى الله عليه وسلم إني أبيت يطعمني ربي وأسقيني، ما هذا الطعام؟ اختلف فيه فقيل حسي. طيب حسي منين؟ من طعام الدنيا ولا من طعام الجنة؟ ها؟ من طعام الجنة. طيب وهذا مردود ينافي الوصال. تمام. وقيل أنه من طعام الجنة وهذا بعيد. كيف من طعام الجنة؟ هذا الأول. هم هو هذا الأول؟ لا طعام الدنيا. نعم. طعام الدنيا. لا هذا ما أسير. وقيل أنه طعام معنوي. إيش؟ طعام معنوي. طعام معنوي. إيش ما هو الطعام المعنوي؟ ما يستلذ الرسول صلى الله عليه وسلم من مناجاة ربه في عباده. ما يحصل له من انشغال القلب بمناجاة الله تعالى وذكره، وهذا شيء لا يكون على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب هل لهذا شاهد من أقوال العرب؟ يلا عبد الحميد. نعم لا أحاديث لا لا نقصت وتلهيها. طيب زين الواقع شاهد بهذا، وضربنا لكم مثلا بالعمال ما داموا يشتغلون متلهين لا يحس العمل بجرح، فإذا سكن عن العمل أحس به. وهذا القول هو الراجح أنه طعام وسقي إيش معنوي. احنا انتهينا من الحديث. طيب نعم. قال فلما ابوا ان ينتهوا عليكم السلام اي امتنع الرسل.